يكون بماذا يكون التسخيف عقب الصلوات؟ هل يكون بالأنامل أم يكون بمفاصل الأصابع؟ بالأنامل بالأصابع بالأصابع يعد التسخيف بالأصابع، كان يعده بالأصابع يعقيد بالأصابع عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة. سبح 33 يحمل 33 يسبح 33 بعد كل فريضة، ويقول تمامية لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، هذا نوع. وإن جعل بدل تهليلة تكبيرة 34 سنة أيضا، وإن كبر وحمد وهلل وسبح 25 وسنة أيضا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة، هذا نوع أيضا. ويكون هذا بعد استغفاره ثلاثا، بعد قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال، بعد قوله لا إله إلا الله لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا ثابت عليه الصلاة والسلام بعد كل فريضة، بعضهم من حديث ثوبان عند مسلم، وبعضهم من حديث الزبير عند مسلم، وبعضهم من حديث المغيرة بن شعبة عند الشيخين، ثم يأتي بالتسبيحات الحميد والتسبيح 33 نعم.